قالوا فيها ما قيل في عورة الرجل، إذا انكشفت العورة المغلظة منها فإنها تعيد الصلاة أبدا، وأما العورة المخففة فإنها تعيد في الوقت. وهذا الحديث استفيد منه أن قدمي المرأة واجب سترهما في الصلاة، لأن الحديث قال إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها. وبعد ذلك عرفنا بأن الإنسان إذا لم يجد إلا ثوبا متنجسا وثوب حرير فإنه يصلي في ثوب الحرير لأنه لا ينافي الصلاة، أما المتنجس فإنه ينافي الصلاة. فإن لم يجد إلا متنجسا صلى فيه، فإن لم يجد ثوبا أصلا صلى عريانا، لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. وبعد ذلك مر معنا حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأشكلت علينا القبلة فصلينا، فلما طلعت الشمس قلنا يا رسول الله قد صلينا لغير القبلة، فنزل قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله. عرفنا بأن هذا الحديث استفيد منه أن استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة وهو محل إجماع، وعرفنا بأن القبلة على ستة أنواع، فهناك قبلة الوحي وهي المساجد التي صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبلة الإجماع وهي المساجد التي صلى فيها الصحابة عليهم من الله الرضوان، ثم قبلة الاجتهاد التي كلف الله بها المسلم إذا كان في مكان ولم يجد من يسأله فإنه يجتهد ويتحرى، ثم هناك قبلة المعاينة وهي لمن كان في المسجد الحرام ففرضه أن يستقبل عين الكعبة المشرفة، ثم النوع الخامس قبلة المسامتة، قبلة المسامتة من كان خارج مكة فإنه يستقبل جهة مكة. وسيأتي معنا قول نبينا صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة، ما بين المشرق والمغرب قبلة. ثم أخيرا هناك قبلة المسافر، إذا أراد أن يتنفل فإنه يتنفل حيثما توجهت به راحلته. من صلى باجتهاد ثم اكتشف أنه صلى لغير القبلة فإنه يندب له أن يعيد في الوقت احتياطا، يندب له أن يعيد في الوقت احتياطا، لكنه لا يجب عليه ذلك والعلم عند الله تعالى. الحديث يرويه أبو حمزة أنس بن مالك ابن النضر الأنصاري الخزرجي النجاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بأن يطيل الله عمره وأن يكثر ماله وولده، فعاش رضي الله عنه 99 سنة، وكانت وفاته سنة 92 بالبصرة، وهو آخر من مات من الصحابة بها. يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة، ثم قال الحافظ رحمه الله هذا الحديث أخرجه الترمذي وقواه البخاري. أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، وقال حديث حسن صحيح، فالحديث حديث قوي. وقوله عليه الصلاة والسلام ما بين المشرق والمغرب قبلة بالنسبة للمدينة، بالنسبة للمدينة، وقد قال بهذا الكلام نفسه عدد من الصحابة منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر، ومما ذكر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إذا جعلت المشرق عن شمالك والمغرب عن يمينك فقد استقبلت القبلة إذا اتجهت إليها، يعني في المدينة المنورة القبلة ناحية الجنوب، ناحية الجنوب. فالإنسان يجعل المشرق الشمس عن يمينه عن شماله ومغرب الشمس عن يمينه، إذا استقبل ناحية الجنوب فهذه قبلة. أما بالنسبة لمن كانوا في ناحية الغرب من مكة كحالنا فإننا نستقبل جهة المشرق، فنجعل الشمال عن مياسرنا والجنوب عن ميامننا. إذا استقبل الإنسان جهة المشرق فما بين الشمال والجنوب قبلة. الانحراف اليسير لا يضر، الانحراف اليسير لا يضر، يعني مثلا قبلتنا معروفة الآن بأنها في ناحية المشرق لكنها تنحرف إلى جهة الشمال، لكن لو أن هذا الانحراف عن القبلة كان يسيرا، ما حد اليسير وما حد الكثير؟ قال علماؤنا المالكية رحمهم الله: حد الكثير أن يستدبر القبلة، أن يستدبر القبلة، أن يستقبل جهة المغرب، أو أن ينحرف ناحية المشرق أو المغرب. بالنسبة للمدينة، بالنسبة لحالنا ها هنا، حد يعني بالنسبة لأهل المدينة، حد الكثير أن يستقبل جهة الشمال يعني عكس القبلة يستدبرها، أو أن يستقبل المشرق أو المغرب، هذا حد الكثير. طيب بالنسبة لنا ها هنا، حد الكثير أن يستقبل المغرب أو أن يستقبل الشمال أو الجنوب. أما الانحراف دون ذلك فإنه معدود في اليسير، وهذا أيها الإخوان يحل لنا إشكالات كثيرة. الآن بعض المساجد التي بنيت في زمان سابق لما كان الناس يبنون المساجد ما كان هناك يعني إدارات للتخطيط، ولا كان هناك إدارات للمساحة، ولا كانت البوصلة قد دخلت، ولا كان هناك مهندسون للمساحة، إنما كانوا يجتهدون. فأحيانا الآن تجد المسجد ربما ينحرف عن القبلة انحرافا يسير، هذا لا يضر، هذا لا يضر. كيف عرفنا ذلك؟ من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة، يعني بالنسبة لأهل المدينة ما بين المشرق والمغرب قبلة. أيضا بالنسبة لنا نقول: ما بين الشمال والجنوب قبلة. لكن ينبغي للإنسان أن يجتهد وأن يتحرى من أجل أن يسامت القبلة، طبعا ما يتأتى لنا أن نعاينها لبعد المسافة، لكن مطلوب منا المسامتة ونجتهد في ذلك قدر إمكاننا. بعد ذلك الانحراف اليسير مغتفر، لأن الذي عليه جماهير العلماء بل يكاد يكون إجماعا بأنه ليس مطلوبا استقبال عين الكعبة، وإنما المطلوب استقبال جهتها، لأن الله عز وجل قال: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. قال المفسرون: الشطر الناحية، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أي ناحية المسجد الحرام. نعم. عامر بن ربيعة بن مالك العنزي، نسبة إلى عنز بن وائل، من السابقين الأولين، هاجر الهجرتين وهاجر إلى الحبشة ومعه زوجه ليلى بنت أبي حثمة، ثم رجع إلى مكة فهاجر إلى المدينة، وكانت وفاته سنة 32 أو 35 رضي الله عنه. يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره يصلي على راحلته حيث توجهت به، يومئ برأسه. يومئ بمعنى يشير. معلوم أيها الإخوان أن السفر مظنة التخفيف، السفر مظنة التخفيف، يعني التخفيف في شريعتنا إما أن يكون للقلة أو للكثرة أو للسفر أو للمرض أو لعموم البلوى، لعموم البلوى. ها هنا في السفر خففت الشريعة في كثير من الأحكام، فمن ذلك أن الشريعة قد أباحت للمسافر أن يقصر الظهر والعصر والعشاء، فيصلي الصلوات المفروضة كلها 2 إلا المغرب فإنه باق على حاله. وأيضا الشريعة أباحت في السفر الجمع بين الظهرين وبين العشاءين في وقت أحدهما، فيباح للمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر تقديما أو تأخيرا، وأن يجمع بين المغرب والعشاء تقديما أو تأخيرا. وكذلك من التخفيف في السفر إباحة الفطر في رمضان، قال الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وكذلك الشريعة في أسقطت عن المسافر السنن الرواتب سوى ركعتي الفجر، يعني المسافر ما يصلي راتبة الظهر ولا المغرب ولا العشاء، لكن راتبة الفجر ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعها في سفر ولا حضر. فأيضا من التخفيف الذي جاء في الشريعة بأن للمسافر أن يتنفل على راحلته، الراحلة التي يترحل عليها، سواء كانت دابة تمشي على 4 أو كانت سيارة أو سفينة أو طيارة أو غير ذلك مما يستعمله الناس من قاطرة أو غيرها، فيباح للمسافر أن يتنفل على راحلته من باب الترغيب له في الإكثار من النفل، يكثر من النفل. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره كان يتنفل على دابته حيثما توجهت به، يعني إذا كانت إلى جهة القبلة أو كانت إلى غيرها. وكان عليه الصلاة والسلام يومئ بالركوع والسجود، يومئ أي يشير برأسه عليه الصلاة والسلام إذا ركع وإذا سجد. وقد علمنا عليه الصلاة والسلام في تلك الحال أن يجعل أحدنا سجوده أخفض من ركوعه. زاد الإمام البخاري رحمه الله في روايته: ولم يكن يصنعه في المكتوبة، يعني في الفريضة لا بد أن ينزل على الأرض، فكان عليه الصلاة والسلام يصلي على الأرض. إذا نرجع أيها الإخوان فنقول: استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة، سواء كانت الصلاة مفروضة أو مسنونة أو كانت نفلا مطلقا، لابد أن تستقبل القبلة في صلاة الفريضة أو في صلاة السنة، يعني سواء كانت من السنن الرواتب أو السنن المؤكدة، سنن الرواتب التي تكون قبلية أو بعدية متصلة بالفريضة، أو السنن المؤكدة كالكسوف والخسوف والاستسقاء والعيدين، أو كان نفلا مطلقا كصلاة الضحى وما أشبه ذلك، هذا كله لا بد فيه من استقبال القبلة. يستثنى من ذلك أيها الإخوان 3 أحوال، يستثنى من استقبال القبلة ثلاثة أحوال. الحال الأولى العاجز، العاجز كالمريض والمربوط، كالمريض والمربوط، يعني أجلكم عافانا الله وإياكم، إنسان مريض لا يستطيع التحرك، مصاب بالشلل مثلا، فلما جاء وقت الصلاة وجد نفسه إلى غير القبلة، يعني هو جالس في كرسيه إلى غير القبلة، ولم يجد من الناس من يحوله إلى القبلة، نقول له لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يصلي على الحالة التي هو عليها. مثله أيضا المربوط، المربوط لو أن إنسانا مثلا في بعض سجون الظلمة وقد قيد وربط، ولما جاء وقت الصلاة ما استطاع أن يستقبل القبلة، نقول له صل على الحالة التي أنت عليها، لأن الله قال فاتقوا الله ما استطعتم. طيب الحالة الثانية أيها الإخوان الخائف، الخائف لو أن إنسانا مثلا خائف من النزول، نفترض بأنه كان على دابة، على دابة هو في سيارته مثلا ويخاف من النزول، إما لعدو يتربص به أو لحيوان مفترس قريب يخشى بأسه، فنقول له صل على الحالة التي أنت عليها سواء كان مستقبل القبلة أو غير مستقبلها. ومثله أيضا من كان في الحرب، من كان في الحرب، قال الله عز وجل فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، إنسان محارب هو في مدرعته أو في دبابته أو مثلا في الطائرة وقد التحم الفريقان واشتد القتال وحان وقت الصلاة، فمثل هذا يصلي مستقبل القبلة أو مستدبرها على أي الأحوال. الحالة الثالثة أيها الإخوان هذه التي جاءت في الحديث، إنسان في سفر يريد أن يتنفل، فله أن يتنفل حيثما توجهت به راحلته، سواء كان هو السائق يعني هو الذي على مقود السيارة أو غيره، له أن يتنفل على راحلته حيثما توجهت به. وعلماؤنا رحمهم الله يقولون اللهم إلا إذا انحرف عن سفره فإنه قد سقطت الرخصة، إذا انحرف عن سفره فقد سقطت يعني الرخصة، ويجب عليه أن يستقبل القبلة ولو كان في النافلة. طيب ها هنا مسائل أيها الإخوان، المسألة الأولى هل يشترط في هذا السفر أن يكون سفر قصر، أن يكون مسافة يعني قصر، مسافة القصر كم يا أكرم؟ كم مسافة القصر يا عباد الله؟ كم مسافة القصر؟ يعني كما على قول جمهور العلماء هي أربعة برد، والبريد فيه أربعة فراسخ فيكون 16 فرسخا، والفرسخ فيه ثلاثة أميال إذن 48 ميل، والميل فيه بالنسبة للكيلو فيه 1600 متر، يعني الميل كيلو نص وزيادة، ولذلك قربوها بأنه حوالي 85 كيلو. لو أن الإنسان سافر مسافة 85 كيلو فهذه تعد مسافة قصر. وبعض المحققين من أهل العلم يقولون لا يتقيد ذلك بمسافة محددة، وإنما كل ما يسمى في العرف سفرا فإنه يباح فيه القصر. إذا كان العرف الإنسان يقول أنا مسافر إلى مكان كذا، خلاص هذا من حقه أن يقصر ولو كانت المسافة دون 85 كيلو. طيب هنا التنفل على الراحلة هل يشترط أن يكون السفر سفر قصر؟ كثير من العلماء قالوا سواء كان السفر طويلا أو قصيرا، سواء كان السفر طويلا أو قصيرا. عرفتم؟ يباح للمسافر أن يتنفل طال السفر أو قصر، يتنفل على راحلته. طيب المسألة الثانية، هل يباح ذلك في الحضر؟ هل يباح ذلك في الحضر؟ بمعنى أنك يا عبد الله صليت العشاء وما تسننت، ما صليت الراتبة التي بعد العشاء، ثم بعد ذلك ركبت سيارتك متوجها إلى مكان ما في داخل الخرطوم، لست مسافرا، هل يباح لك في تلك الحال أن تتنفل وأنت في السيارة تأتي بالسنة الراتبة حيثما توجهت بك راحلتك؟ جمهور العلماء لا يبيحون ذلك، لكن بعض الصحابة رضوان الله عليهم ومنهم أنس بن مالك قد روي عنه ذلك قولا وفعلا في أن هذه الرخصة ليست قاصرة على السفر، وإنما من احتاج إليها في الحضر جاز له أن يتنفل على راحلتي، يعني بناء على الأصل بأن النفل أوسع من الفرض، النفل أوسع من الفرض، ولذلك يباح في النفل ما لا يباح فيه في الفرض. واضح أيها الناس؟ طيب المسألة الثالثة، هل يشترط أن الإنسان إذا أراد أن يتنفل على راحلته في السفر أن يفتتح الصلاة مستقبلا القبلة ثم بعد ذلك لا يضره حيثما توجهت به؟ قال بذلك الشافعي وأحمد، الشافعي وأحمد قالوا إذا أراد أن يتنفل على راحلته في السفر فإنه يفتتح الصلاة مستقبلا القبلة ثم بعد ذلك لا يضره، طبعا بخلاف الفريضة، فريضة يجب عليك أن تستقبل القبلة من ابتدائها إلى انتهائها. أما بالنسبة للنافلة، ها هنا الشافعي وأحمد يقولون يفتتح نافلته مستقبلا للقبلة ثم لا يضره حيث توجهت به راحلته، أما أبو حنيفة ومالك رحمة الله عليهما فيقولون لا يشترط ذلك. الحديث الذي بعده شاب محمود، نعم هذا هو دليل الشافعي وأحمد، وكان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته أو براحلته القبلة، يعني يبدأ نافلته وهو مستقبل القبلة. لكن أكثر الصحابة رضوان الله عليهم ما رووا يعني ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما رووا أنه كان يتنفل على راحلته حيثما توجهت به. طيب أيها الإخوة الكرام، يبقى الكلام عن المواضع يعني الصلاة، وقد مر معنا حديث جابر رضي الله عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. لكن هناك أماكن استثناها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، ونهى عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في سبعة مواضع، المجزرة والمقبرة والمزبلة والحمام وقارعة الطريق ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله، وفي لفظ ومبارك الإبل. فإن شاء الله سيأتي معنا الكلام ابتداء من درس الغد عن المواضع التي لا تصح الصلاة فيها والتي أوصلها بعض أهل العلم إلى 17 موضعا، يأتي معنا الكلام على ذلك تفصيلا، وأسأل الله أن ينفعني وإياكم.